أنا في تلك الساعة أذكرك، وإذا ذكرتك لا أحس بهذا النهل الذي تنهل مني. ثم يقول لك النهل، والنهل هو الشرب الثاني بعد العلل الذي هو الشرب الأول، فتشرب منه كثيرا ومع ذلك هو يذكرها في تلك الساعة. وهذا من أغرب الغريب عندي، وهذا ما لا تسعه العقول، وكما قال الأول حظنا منه التسليم. وإتيان الذكر بالمعنى الثاني أي إجراء المذكور على اللسان قول عنترة أيضا: لا تذكري فرسي وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب. عنترة كان له فرس وكان يعتني بهذا الفرس فيطعمه ويعني يعتني به اعتناء. قال ابن السكيت: كانت عند عنترة امرأة بخيلة فكانت تلومه في هذا الذي يصنعه بفرسه، فقالها: لا تجري ذكر فرسي على لسانك فأضربك ضربا حتى يصير جلدك من أثر الضرب كجلد الأجرم. هكذا قال ابن السكيت، وأنا عندي نظر كبير من هذا الذي قاله. هذا لا يمشي مع شمائل عنترة. عنترة ليس بهذا الضراب للنساء حتى يصير جلد امرأته كجلد الأجرب من أثر ضربه لها. أنا ما هذا لا أرى، وأميل إلى قول من قال: فيكون جلدك مثل جلد الأجرب، أي أجتنبك كما يجتنب الناس الذي جلده فيه الجرب. وأنا إلى هذا أميل، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.